السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الإخوة والأخوات اللي سمع يعني صوتي أستأذنك يكتب أي تعليق عشان أبقى عارف إن الصوت واضح. بارك الله فيكم ورضي عنكم وأحسن إليكم. إلا بالله العظيم. أرجو من الإخوة والأخوات نكتب بس أي تعليق. بارك الله فيكم ورضي عنكم وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش واضح لي أي تعليق يا جماعة، أستأذنكم يعني أي حد فيكم يعلق عشان أبقى عارف إن الصوت واضح. بارك الله فيكم ورضي عنكم. في الموبايل طيب الحمد لله واضح كده، هو مش ظاهر عندي في التاب أي تعليقات. طيب نبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في اللقاء الأول من دورة لتسكنوا. هذه الدورة احنا عاملينها لكل إنسان مقبل على حياة زوجية وكل بنت مقبلة على حياة زوجية، وعاملينها للخاطب والمخطوبة وللعاقد واللي بالى والمتزوج واللي عنده أولاد واللي عنده مشاكل واللي حياته آمنة ومستقرة. يبقى ده مين المستهدف بهذه الدورة؟ الإخوة والأخوات من أول المقبل على الزواج إلى الإنسان المتزوج، حتى من كان له أولاد وحتى لو حياته مستقرة أو حياته آمنة، فسيدخل معنا في الدورة إن شاء الله تعالى. هذه الدورة لها أهداف كثيرة جدا، وهي من الأهداف العامة لعلم النفس الأسري. الهدف من هذه الدورة عاوزين نوصل رسالة إلى البنات بالذات وإلى النساء ومن ذلك الرجال، إن الحب وحده غير كافي لحفظ الزواج من الانهيار، إنما المحبة بتحفظ الزواج لبعض الوقت، أما التفاهم وده اللي هنتعلمه بيحفظ الزواج غالب الوقت. وعايزين نقول إن من أهداف الدورة إن ما فيش بيت يخلو من المشكلات، إن ما فيش بيت من البيوت يخلو من المشكلات، حتى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها المشكلات زي مشكلة الغيرة ومشكلة النفقة وغيرها. ومن أهداف الدورة إن إحنا عاوزين نحسن ونعزز ونطور العلاقة بين الزوجين بتعلم مهارات جديدة تضفي على الحياة الزوجية بقى شيء من الهدوء ومن الاستقرار، زي مهارات احتواء المشكلات، وزي مهارات الإصغاء والإنصات للطرف الآخر، وزي مهارات الحوار، وزي مهارات الصمت الإيجابي، وغيرها من المهارات التي غالبا ما يحتاجها حديث العهد بالزواج وقليل الخبرة. وفي ناس كتير احنا بنقابلهم في حياتنا الزوجيه، بالذات لما يعني ياتونا في الاكاديميه او بيعرضوا علينا المشكلات، ممكن يبقى متزوج بقاله 20 سنه ولا درايه له ولا خبره له ولا مهاره له في كيفيه التعامل مع المشكلات ومع الازمات. من اهداف الدوره ان احنا عايزين ندرب الجميع على كيفيه احتواء المشكلات والتعامل معها حين تقع. لو الواحد ياخد سيارته تلتقى في إشارات المرور، ومن هذه الإشارات العلامة الحمراء دي معناها بتقول لك ستوب، أقف، ما تاخدش خطوة تانية لقدام وإلا ستكتب عليك مخالفة. كذلك في حياتنا الزوجية تظهر عندنا بعض العلامات التحذيرية اللي بتقول لك أنت ماشي غلط، زي مثلا الزوج كثير الشكوى إن الزوجة صوتها عالي وبتزعق، ما بتتكلمش بنوع من التفاهم او نوع من الهدوء. الزوجه بتشتكي ان الزوج بدا يظهر عليه علامات انه متعدد العلاقات المحرمه، نسال الله السلامه والعافيه. فكل دي علامات تحذيريه بتقول لنا ان في مشكله قائمه، لازم انا اقف وانتبه لهذه العلامات التحذيريه. عشان كده احنا عايزين نتعلم، وده من أهداف الدورة، كيفية احتواء المشكلات والتعامل مع المشكلات قبل أن تقع وبعدما تقع. عايزين نوضح للشباب والبنات بالذات إن اختيار شريك الحياة ينبغي أن يكون على أسس سليمة، زي النواحي الدينية والنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية والصحية والمهارية. أما تركيز البنات بما على الأركبال وعلى الصيني وعلى التلاجة وعلى الغسالة وعلى اللبس اللي جاي مستورد من تركيا ومش عارف وإيه، غالب البنات بتفكر هذا التفكير. أما اهتمامها بالجانب الديني، الجانب الاجتماعي، تعلم المهارات، تعلم نحل مشكلاتنا النفسية اللي عندنا، نطفي على حياتنا شيء من الثقافة قبل أن نقبل على هذه الحياة، غالبهم ما مفكروش في هذا التفكير إلا ما رحم الله. الشباب المقبل على حياة زوجية غالب تفكيرهم في الجانب الغريزي المتعلق بالصحة الجنسية، وإن كان ده أمر مهم إنه بيصرف شهواته في حلال، ولكن الحياة الزوجية مش كده فقط، إنما الحياة الزوجية مسؤوليات وحقوق وواجبات وأفراح وأطراح، فمحتاجين نفهم ده فهم سديد وعندنا نوع من التوازن. عايزين نقول إن من أهداف الدورة نتعلم إن في فروق مختلفة ما بين الزوجين، والله تعالى قال وليس الذكر كالأنثى، في مش مسألة البنية بس، إن الرجل أقوى من المرأة مثلا بدنيا في الغالب، يعني مش ده اللي هنتكلم عنه، بس هنتكلم ناحية الفوارق النفسية حتى مثلا في كيفية التعامل مع المشكلات. زي مثلا المرأة غالبا لما بيقع عندها مشكلة، بتحب تفضفض وتتكلم، عشان كده تلتقى البنات عاملين جروب على الواتس، تبدأ تدخل على الجروب ده وتقول يا بنات أنا عندي مشكلة بينه وبين خطيبي مثلا، هتعامل معاه ازاي، هو عمل كذا كذا كذا. والبنات اللي في نفس سنه اللي ما عندهمش خبرة يبدأوا يشوروا عليها بكلام خطأ وباطل يؤدي إلى فسخ الخطبة. واخد بالك؟ يبقى المرأة في التعامل مع المشكلات، متزوجة ولا غير متزوجة، مخطوبة ولا معقود عليها، لما بيبقى عندها مشكلة بتحاول تفضفض، وده أكثر النساء. أكثر الرجال ما بيعملوش كده. في فرق أهو. إن الرجل بيفصل لوحده، زي ما كان زي ده كده يفصل لوحده مثلا، وقعد يتكلم مع نفسه ودور المشكلة ودور على أسبابها، وابدأ يعيد الموضوع مرة واثنين وثلاثة، وارسم سيناريو واثنين وثلاثة للحل، وابدأ يتكلم مع نفسه، وفي الآخر يخرج للمجتمع من جديد. المرأة بتفضفض وتتكلم بره، الرجل في الغالب بيبقى ساكت غالب. واحنا لما نقول المرأة والرجل معناها غالب الرجال وغالب النساء، لأن ممكن تطلع امرأة تقول لا أنا ما أكون عندي مشكلة ما بتكلمش مع حد، بس أنا بتكلم على غالب النساء بتعمل كده، وغالب الرجال بيعملوا كده. احنا عايزين نساعد أفراد الأسرة، وده من أهداف الدورة، عايزين نساعد أفراد الأسرة على كيفية التعامل مع الضغوط التي يمارسها أعضاء الأسرة مع بعضهم البعض، وكذلك الضغوط الخارجية التي تؤثر على الأسرة، نتعامل معها إزاي؟ زي مثلا متزوجة وإخواتها البنات عندهم مشاكل، فهي لما بتتشرب المشكلات دي بتصب جوه عندها في بيتها، فيبدأ الزوج يتذمر والأولاد يبقوا متضايقين إن ليل نهار مشغولة بهذا الأمر. طب احنا عايزين نتعلم مسألة الفصل، ازاي نفصل ما بين المشاكل الخارجية والبيت، وده أمر مهم للغاية. الزوج اللي عنده عمل ضغط في العمل، فبيرجع لبيته جايب كل مشاكل العمل معاه يصبها داخل البيت على الزوجة والأولاد، يبقى أنت يستحيل تعيش حياة آمنة مستقرة. هنتعلم ازاي نفصل ما بين الأمرين أو نحد من هذا الأمر. طيب عايزين نوعي الجميع، وده من أهداف الدورة، بأهمية الثقافة الجنسية، ولكن من منظور قيمي ديني أخلاقي، من أجل ضمان استمرار الحياة الزوجية، خاصة مع الانفتاح الثقافي وسهولة الوصول إلى المحرمات بضغطة إصبع كما يقال. عايزين نساعد الجميع على إيجاد حلول بديلة حين تقع المشكلة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن هذا حل، واهجروهن في المضاجع هذا حل، واضربوهن يعني ضرب غير مبرح هذا حل، حكم من اهله وحكم من اهلها هذا حل، يطلق طلق في طهر لا مجامعها فيه هذا حل. يبقى القران علمنا الحلول البديله، يبقى انا لما اكون عندي مشكله ما بقاش زي غالب الناس، الطلاق مش ده الحل الامثل في بدايه كل مشكله، قد يكون الطلاق حل والا ما كانش ربنا ذكره في القران، ولكن اكثر حالات الطلاق التي بتاتينا في الاكاديميه كان الموضوع ممكن يتحل في البدايه، ولكن للاسف يعني يتحل في البدايه بشويه ميه زي دول، نصب شويه الميه على النار المشتعله بكلمات هادئه واسلوب في نوع من الاعتذار، كانت المشكله انتهت وخلصت وخلص الموال. ونتعلم ما ندخلش حد في مشاكلنا الا الحكماء العقلاء، ولذلك ما ينفعش أي حد يتصدر في حل مشكلات وأزمات، مش عشان كبير العيلة ولا كبير المنطقة ولا هو العمدة بتاع البلد، ما فيش الكلام ده في الشرع. إنما اللي في الشرع واللي عند الفقهاء إن عندنا شروط للمحكم ليتدخل في حل المشكلة أو الأزمة، ومن أعظمها أن يكون له صحبة مع القرآن والسنة. أنا بشوف مهازل في الجلسات العرفية اللي بتنشر على اليوتيوب، يبقى قاعد في مجلس عرفي والشيشة قدامه وموصلة 3-4 متر هناك، وإحنا المفترض في مثل هذه المجالس نحن نذكر الناس بالله تعالى بالقرآن والسنة وبسيرة النبي الأمين، ونذكر الناس بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، من أجل أن احنا ننزع عن هؤلاء الناس الشيطان ونبعده. للأسف ترتكب المنكرات ومحدش يتكلم. ده ايه حضرتك يا فندم؟ انا مش فاهم والله. حتى الانسان اللي يتدخل في حل المشكلات والازمات لابد ان يكون له سمات وان تكون له صفات، وهذه الصفات موجوده في كتب الفقه، من اول الفقه الحنفي للمالكي للشافعي للحنبلي، موجود الكلام ده، وسنطرح هذا باذن الله تعالى. احنا عايزين بقى نساعد، ودي من اهداف الدوره، عايزين نساعد الجميع في ايجاد حلول بديله حين تقع المشكله. يعني هفترض مثلا بسيط، كلام بسيط خالص، انت عندك وقعت مشكله زي ما بيحصل عندي مشكله وعندك مشكله وعند غيرك مشكله، بس في فرق ما بين انسان عنده ثقافه اسريه يستطيع ان يدير الازمه ويتعامل معها تعامل صحيح، وبخلاف واحد عايش حياته بالفهلوه. فحين تقع مشكله في بيتي او مشكله في بيتك واشتد الخلاف واحتدم الامر ما بين الزوجين وقد تملك الشيطان، والإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى الكلام نفيس، قال متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يعرف فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق وإن القلب قد استغلق وإن الطبع قد هاج وإن الشيطان قد تملك. يبقى أنا في الحالة دي لما أشوف الطرف اللي قدامي هو أقرب إلى الجنون من العقل أتعامل معه إزاي؟ هل بنفس الغضب؟ لا خالص. إنما وجهنا النبي، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال من صمت نجا. أنت عملتي وأنت سويتي وأنت وديتي وطلع طلع كده مغلق للتحسينات، ما أقولش حاجة، أسكت خالص. في بعض الحالات تستدعي خروج الزوج من البيت، وده من الحلول لما يشتد الخلاف، وقد فعل ذلك اللي أحسن مني ومنك، سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه وقال أين ابن عمك، لما شافها ونظر إليها عرف إن عندها مشكلة، فما قالش لها يا حبيبي تبوها، إنما قال لها أين ابن عمك، ليرقق قلبها على زوجها ويذكرها بما بينهما من صلة رحم. فأين قال لها أين ابن عمك، قالت لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، بس ما قالتش ايه تفصيل المشكلة خالص، وهنتعلم ليه ما قالتش القصة دي. المهم كان من الحلول لما اشتد الخلاف ان سيدنا علي بن ابي طالب ساب البيت وخرج، بس ده مش في كل مرة ان احنا نسيب البيت ونخرج، وإلا بالوضع ده كده احنا كده بنهرب من حل الأزمة والمشكلة. إنما في بعض المشكلات لما الإنسان يضغط وما عادش عنده قدرة على التحمل، ونفسيا ما عادش عنده قابلية يسمع الطرف الآخر، وبكل أدب وبكل احترام، وهنتدرب على ده ونتعلم ده وعندنا تطبيقات عملية لده، إن أنا أوصل رسالة للطرف الآخر أنا عاوز أحافظ على العلاقة التي بيننا، بس أنا كاره هذا التصرف، كاره هذا السلوك. وانا بسأل الزوجة اللي بتقول لزوجها انا كرهت حياتي معاك، هو انت كره الذات ولا السلوك؟ هتقول لي السلوك، وانا بقول للزوج نفس الكلام، انت كره الذات اللي ربنا قال عنها ولقد كرمنا بني ادم، ولا انت كره السلوك؟ انت كره صوتها العالي، وكره عدم تنظيفها للبيت، وكره سهرها طول الليل وضيعها للصلوات، وكره ان هي طالعه للشارع من غير ما تشد ملابسها كويس عليها، وانت كره ان هو متعدد العلاقات. يبقى احنا كارهين السلوك مش الذات، ودي من أعلى الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها الأزواج، إن لما بيحصل مشكلة ما بين الزوجين غالب اللي بيتأثر المرء ونفسية المرء. وأنا في هذه الحالة عايز أقول لك على رسالة كده حلوة كده خلي بالك منها، المرأة أضعف بكثير من الرجل رفقا بالقوارير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم إني أحرج، يعني ألحق الحرج الشديد والإثم العظيم لمن أذى هو بغير حق، اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فالنبي وصف المرأة بالضعف، ضعف في العقل والضعف في التفكير في الغالب، والضعف في البنية، حتى الضعف في العبادة غالبا. فالشاهد انت هتتعامل مع الضعف ده ازاي ساعة المشكلة؟ هي لما حدثت مشكلة بدأت تأتيها الأفكار الشيطانية، وبدأ الشيطان يرمي لها كلام في ودنها، وبدأت تتأثر نفسيا تقول لك أنا مش حاسة معاك بأمان، والمشاعر اللي جواها حاسة إن أنت هتتزوج علي، المشاعر اللي جواه حاسه ان البيت ده هيتهد في لحظه واحده وهيبيعني انا والعيال ويروح يتجوز واحده تانيه، عندها مشاعر مختلطه. انا في التوقيت ده لازم تتعلم حاجتين، والكلام ده سياتي تفصيليا، لابد من الملاحقه النفسيه ولا بد من التفريق ما بين الذات والسلوك. الملاحقة النفسية خلي بالك مش معنى ان حصل مشكلة ما بيني وما بينك وخلاف ما بيني وما بينك ان انا كرهك، لا وربي الذي رفع السماء، انا تركت كل نساء الدنيا واخترتك انت من اجل انك صالحة دينة خلوقة فيك من الصفات المحمودة 1 2 3 4 5 الا، ودي التانية، الاولى دي اسمها الملاحقة النفسية، التانية الا اني كاره منك هذا السلوك وانا لا ارضاه لك، فأنت في عيني وزت قلبي من جوه من هنا كده، إلا أن أنا كاره هذا السلوك وهذا التصرف. وبهذه الطريقة المرأة بتهدأ كثيرا، والكلام ده لما بنعطي في برامج إرشادية للحالات اللي بتأتينا اللي بنسمى دراسة الحالة اللي بتأتينا في الاستشارات، فبفضل الله تعالى لها نتائج مرجوة، لأن ده مطبق على الآلاف من الناس على مستوى العالم، ولذلك لازم ناخد بالنا من ده. هنتعلم بقى ان احنا نوجد الحلول البديله اما يكون عندنا مشكله، مش الطلاق في الاصل هو الحل، عندنا حلول كثيره جدا، الوعظ حل والهجر حل والتي تخافون ان تشذوهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع وبعدين واضربوهن، بس الضرب ضرب غير مبرح ومش ضرب انتقام، انما هو ضرب تاديب وله طريقه عند الفقهاء، ومش كل امرأة يصلح معها الضرب، في امرأة تأتي بالنبرة وامرأة تأتي بالهجر، إلا أن غالب الرجال بيترك العلاج الأول ده وبيأتي للنهاية زي إند على طول، بيجيب أم لكش لوكشة أم أي مش عارف عامل إيه ومسوي إيه، ودي من الأخطاء الكارثية اللي بيقع فيها كثير من الرجال، لأن الضرب لا يصلح مع كل امرأة، وشغل الترابيس والستكس ماكس والكلام ده لا يصلح برضو مع كل امرأة. طيب كل دي حلولها، وبعدين طب مش نافع كل الحلول دي، يبقى حكم من اهلي وحكم من اهلها برضو الحل ده مش جايب نتيجه معاها، يبقى احنا عندنا يطلقها طلقه في طهر لم يجامعها فيه، لو ما عندوش صبر على هذا لعلها ترتدع، يبقى عندنا حل 2 3 4 5 عشان نتعلم ان مشاكلنا لها الكثير جدا من الحلول البديله، فالطلاق مش هو الحل الوحيد للمشكله اللي احنا فيها. طيب كذلك ايضا عايزين يبقى عندنا قدرة على التعامل مع المواقف المختلفة في حياتنا الزوجية، بيحصل عندنا فرح وبيحصل عندنا حزن وبيحصل عندنا خوف وبيحصل عندنا قلق وبيحصل في اضطراب في الأسرة وبيحصل في ان حد عمل كارثة من العيال او الزوجة وقعت في مشكلة كبيرة سواء مشكلة داخلية او خارجية، عاوزين نتعلم ازاي وبعندنا قدرة على التعامل مع مثل هذه المشكلات. في واحدة اول ما تأتي مشكلة ترقع بالصوت، وواحدة تالتة تقعد تجري في الشقة وتطلب على وشها، في واحدة تالتة ودي الانسانة اللي اتدربت وتثقفت وتعلمت وبعدها قدرة نفسية على التعامل مع وتواجه المشكلات، تقول ربنا عز وجل مثلا قال في القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة، أو ما توضى وصلى ركعتين عشان أهدأ، وبعدين تبدأ تحلل المشكلة عن طريق الورق، ورق زي اللي قدامي كده مثلا، تمسك الورقة والقلم وتقعد تقول لقد حدث في يوم كذا كذا كذا مشكلة بيني وبين فلان من الناس أو فلانة من الناس، وهذه المشكلة حدث أنا قلت كذا وهي قالت كذا، وبعدين تبدأ تحلل المشكلة وتدور على أسبابها وعلى الآثار التي قد ترتبت عليها، وبعدين تدور على مجموعة من الحلول وتختار الحل الأفضل والأمثل لهذه المشكلة، وده قليل من النساء بل وقليل من الرجال من يفعل ذلك. هنتعلم برضو التطبيقات العملية دي إن شاء الله تعالى عشان يبقى عندنا قدرة على التعامل مع المواقف المختلفة، سواء كانت في مواقف الفرح أو مواقف الحزن أو الخوف أو القلق أو الاضطراب، وبلا شك بأن الدنيا لا تخلو من بلاء. طيب من أهداف الدورة أيضا تقوية مهارات الاتصال بين كل شريك وأهل شريكه. في بعض الأزواج، ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا، يا إما بيكون متداخل مع أهل زوجته تداخل شديد جدا، وإما يكون بعيد بعد شديد جدا. إحنا لا محتاجين ده ولا ده، إحنا عايزين عندنا نوع من التوازن، لازم يكون عندنا نوع من التوازن في الأمور، وكذلك جعلناكم أمة وسطاء، فالاعتدال في كل شيء هو خير، لا تتدخل في كل تفصيلة في حياتهم تتعب، ولما يخالف قولك تزعل وتتقمص وتقول ما حدش بيحترمني وما حدش بيسمع كلامي، وتنكد على مراتك ومراتك تنكد عليك وندخل في متاهات، يبقى لا تقبل الإقبال الكامل ولا تدر الإدبار الكامل، إنما في اعتدال، في توسط وفي توازن في الأمور. وبلا شك بأن في هذا خير كبير جدا ليك ولهم. ثم هل معنى أن أنت لما تستشرني مثلا في أمر أو بتقول لي اشفع لي عند فلان، ولا فلان ده رحت له قلت له أنا أشفع لفلان من الناس عندك فأم رادت شفعتي ولم يقبل، هل ده يزعلني؟ لا ورب الذي رفع السماء ما يزعلني، لأن قد يكون في الأمر مصلحة راجحة. أنا بقول له مثلا أنت فلان من الناس عامل مشكلة مع بنتك مثلا، وعارف ان بنتك عندك، فانا جاي اشفع ان هي ترجع البيت عشان فلان من الناس وسطني في هذا الامر. فيقول لي يا عبد الرحمن انا احبك وبيننا صلة وما احترم كلامك ولك في قلبي مكانة، الا ان انا لن اقبل هذه الشفاعة. طب ليه؟ يقول لي عشان حصل 1 2 3 4 وهذه الاخطاء متكررة، بسدها بواها وامها، يمنعها ان احنا نروح عندها البيت، بيمنع ان هي تيجي عندنا البيت، مش عارف حصل منه كذا، بيتجسس على تليفونها، عامل برنامج تجسس على الواتساب بتاعها، بيتابع كل اخبارها، ومش عارف بيدخل على الحاجات الخاصة بتاعتها. يبقى هو محق ولا غير محق؟ غير محق. يبقى انا ما ازعلش ما ردش شفاعتي، ولو من غير سبب ورد شفاعتي برضه ما عندناش اشكال. عشان كده اتعلم التداخل الكامل مع الأسر بيعمل مشكلات. في أفراح أحضر أفراح، في عزاء أحضر عزاء، في مناسبات سعيدة أحضر مناسبات السعيدة، كل 10 أيام ولا أسبوعين ولا بتاع أتصل على حمايا وعلى حماتي، عاملين إيه؟ تعال تغدى عندنا، أروح أتغدى عندهم، طب نعمل تبادل، تعالوا تتغدوا عندنا، برضه ما عندناش إشكال، يبقى في نوع من التواصل والود والألفة، ولو اتعمل مجموعة على الواتس لأفراد الأسرة كان ذلك خيرا. كان ذلك خيرا. لو ده يصلح معك ومع شخصيتك يبقى امر جيد. عشان كده هنتعلم ازاي نقوي مهارات الاتصال بين كل شريك واهل شريك. انت لما تزوجت يا عم سلطان عبد الحميد الله يرضى عليك، انت لما تزوجت انت علاقتك مش مع زوجتك لوحدها. انا لي علاقة مع زوجتي ومع اولادي اللي من زوجتي ومع حمايا ومع حماتي اللي هو الجد والجدة، وكذلك مع إخوتها اللي هو أخوال الأولاد، ومع خالاتها خالاتي الأولاد. يبقى دي صلة كاملة، مش علاقة فردين، دي علاقة، دي أمور اجتماعية حصل فيها نوع من الترابط. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، حصل في تواصل وفي اتصال وفي تعارف. وعلى العكس زوجتك نفس الكلام، لها علاقة بك كزوج، وعلاقة بأبنائها، وعلاقة بعمات الأولاد وأعمام الأولاد والجد والجدة. أما قصة إن ضمن الأخطاء الكارثية اللي بيقع فيها الشباب النهاردة، إن بس خلاف أيام الخطوبة ما بينه وبين حماه أو ما بينه وبين حماته، وبعدين يفضل صابر صابر صابر صابر وما يحلش المشكلة. يا ابني حل أزمتك، حل مشكلتك، تحدد المشكلة وتعرف على أسبابها واعرف آثارها، ونحل المشكلة واستعن بأهل الخبرة يحللوا معك مشكلتك، وحطوا لك مجموعة من الحلول البديلة، ونختار الحل الأفضل والأمثل اللي يصلح لك وليهم، وهو ده الحل. لا لا لا لا، هو تخننا في دماغه انا هربيك لما نتجوز، والبنت تكتب الامر في نفسها وما ترضاش تخبر اهلها بالكلام اللي الخاطب قاله، وبعدين اول ما يعقد عليها قامت الحرب. ليه؟ حس ان هو مسكها من رقبتها، فيبدا بقى يقيم الحرب على ابوها وعلى اخواتها وعلى امها، والدنيا تبقى دنيا كارثيه، والمعصور في النص يا عيني هي الفتاه ما بين أبوها وأمها وأسرتها، وما بين الرجل ده اللي اسمه زوجها، ربنا يهديه ويصلح له الأحوال، عشان عنده كده حمق في التصرف، مش عارف يتصرف في أموره، فبيلعب بالدراع، وبعدين ممكن يبني يحصل في بناء، وبعدين بعد ما يبني يقول لها طلاق بالثلاثة. أقسم بالله كانت مشكلة عندنا في الاستشارات، قال لها طلاق بالثلاثة، إحنا في ليلة الجواز أهو وعلى استعداد إن أنا أطلقك، انسي إن ليكي أهل. كان كويس جدا، حلو خالص، ماشي ماشي. والبنت هدت الامور، وعدى اسبوع وعدى 2 وعدى 3، وكان بيروح يزورها طبعا في الاول للصباحيه والبتاع والكلام ده، وقال لها انا هسمح في الاسابيع الاوليه عشان ما نتفضحش في العيله، وبعد كده بعد ما خلاص كل واحد يروح لبيته انسي ان انت اهلك يدخلوا بيتي او انت تروحي هناك الا باذني، ان شاء الله اكون بعد سنه. طب انت متصور نفسيه هذه الزوجه؟ تخيل ان اختك قيل لها هذا الكلام من زوج أختك، أنت هتعمل إيه ساعتها؟ هتقيم الدنيا ولا تقعد، هتاخد لأتوبيس الهيئة وتلم الإعمام والعمات والأخوال والخالات والجيران والأصحاب والدنيا اللي حواليك كلها، وتطب عليه في الشقة هناك، إيه يا ابني اللي أنت بتعمله له؟ بنتنا وغصب عنك هتيجي وهتروح وهتعمل. طب أنت ضع نفسك في هذا الموقف، ليه تعمل معها كده أنت؟ أنت تعمل كده ليه؟ وهل هذا تصرف محمود؟ ده مش تصرف العقلاء. إنما لو أنت عندك مشكلة حاول تسعى في حل أزمتك أو مشكلتك. طب ما أنتش عارف إزاي نحل مشكلة، استعين بحد من أهل الخبرة، حد كبير عندك في الأسرة عنده خبرة، إنسان فاهم له صلة مع الكتاب والسنة، فاهم في علم النفس الأسري كويس، عنده خبرة متراكمة في حل المشكلات والأزمات، يقدر يحلل معاك ويعرف المشكلة بمنتهى العمق، مش ياخد كلام سطحي من فوق واسمع من الأطراف منك ومنها، وبعد كده لما يحدد مشكلته يعرف إزاي يدور على حلول. ولكن الأخطاء الكارثية بقى هو كده، أنت مش هتتعامل إلا كده، وهو ده الوضع اللي عندي. لو مش عاجبك واحد من الحمقى هو جو الشهر وقعد في بيته ما 5 شهور عشان عاوز يعمل ايه، وده من الخيانة، عاوزها تتنازل عن الذهب وتتنازل عن القايمة وتتنازل عن كذا، لا حول ولا قوة الا بالله. اخوان انت يا مش له حقوقها، وانت من الاصل انت اللي كتبت قايمة صار حقا لها خلاص. واضح الكلام؟ عشان كده عاوزين نتعلم ازاي نقوي مهارات الاتصال بين كل طرف وبين الاطراف الاخرى. يعني طرف لو قلنا الزوج يبقى اهل الزوجه، لو قلنا الزوجه يبقى ازاي تتعامل مع اهل الزوج وتقوي العلاقات ما بينهم. طيب عاوزين نتعامل مع الضغوطات الماليه وادارتها، ودي من المشاكل الكبيره اللي عادت موجوده في المجتمع الان، مشاكل كبيرة اللي موجودة في المجتمع الآن. بلا شك أن كل البلاد الآن على مستوى العالم أجمع إلا ما رحم الله تعالى من بعض البلاد دي عندهم ضغوطات مالية شديدة جدا، وكل الأسر تعيش ذلك، الفقير والغني والمتوسط الكل حس بهذا الأمر. كيف نتعامل إحنا بقى مع هذه الضغوطات؟ لأن الإنسان لو سلم عقله لنفسه يموت كمدا، ولو مشى ورا الافكار يموت كبدا، ويجي له اكتئاب وتبقى حالته صعبه للغايه. طب عاوزين نعلم الناس الطيبين الصالحين اللي بيشاهدونا دول ربنا يبارك فيهم اجمعين، ازاي احنا نتعامل مع هذه الضغوطات الماليه؟ وحتى الزوجه لو عاوزه تطلب طلب من زوجها، كيفيه الطلب؟ كيف يكون؟ ولو طلبت 2 كيلو جاب لها ربع كيلو، ازاي تتعامل معه وتشكره على النعمه اللي جابها؟ لان غيرها ما عندوش ربع كيلو. وأنا رأيت بعض الناس وأنا راجع من خطبة الجمعة فاتح بعض صندوق الزبالة وقاعد يدور وينفض في الأكياس الموجودة ومعاه شنطة في يدي. فالإنسان لما يشوف حال هؤلاء، لو إنك فطرت وتعشيت وتغديت، لو بتاكل 3 طبقات في اليوم فول وطعمية، فاحمد الله عز وجل على ما أنت فيه. وحين تنظر إلى حال إخوانك في غزة أو في سوريا أو في الصومال أو غيرها من بلاد المسلمين، تحمل الله تعالى على العافية. نسأل الله عز وجل أن ينجيهم من القوم الكافرين يا رب، وأن يصرف عنا وعنهم السوء بما شاء وكيف شاء، إنه على كل شيء قدير. هنتعلم كيفية التعامل مع الآخر، وإزاي نتقبل وجهات النظر الأخرى. من الحمق، وسامحوني والله، وقلة الخبرة وقلة المهارات أن يظن الإنسان أن رأيه على الدوام هو الصح. أنا قلت خلاص، حتى ده لو مجال تخصصك ومجال عملك، اتعلم اترك فرصة للطرف الآخر لعل يقول كلام أصوب منك، وما فيش حد على طول الخط كلامه صح، وإلا اللي بيعمل كده بيبقى متصف بصفة من صفات النرجسية، أنه على طول الخط معتقد أن كلامه هو الحق وكلامه هو الصدق وانا فاهم كويس جدا. لا، ممكن يكون غيرك افهم وغيرك اعلم، ولذلك لازم نتعلم نحترم وجهات النظر الاخرى وعدم الاحتقار من شأن الطرف الاخر، ونحترم الرأي الاخر. الناس اصلا يعني في ام سلمة رضي الله عنها وارضاها قد اشارت اليه في مسألة صلح الحديبية وغير ذلك من المواقف، ومع ذلك والسيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها لما في كتاب بدء الوحي في البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن فقال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ الآيات، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم شال الحمل الثقيل ده اللي هو نزول الوحي وذهب إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقال زملوني، ولما تنثر وتغطى وقام بدأ يحكي لها الحدوتة بقى. فقالت له طيب يلا بقى نروح لابن عمي ورقة بن نوفل قد أشارت علي، وكانت المشورة فيها بركة. ولذلك اوعى تفكر انت كزوج او انا كزوج ان رأينا على الدوام هو الحق، ممكن يكون رأيك صواب بس رأي زوجتك أصوب وقد يكون أحكم وقد يكون أفضل حتى لو ده مش مجال تخصصها. ولازم نتعلم احترام وجهات النظر الآخر، احترام وجهات الطرف الآخر، وازاي نحترم آراء الناس، وازاي لما يبقى عندي أمر من البركة ان انت تستشير، من البركة ان انت تستشير. وممكن تطلع يطلع لك بعض الأفكار الإبداعية التي لا تخطر لك على بال. عشان كده لازم نتعلم، ده من أهداف الدورة ان احنا عاوزين نتعلم كيف نتعامل مع الطرف الآخر، وإزاي نتقبل وجهات نظر الآخرين، وإزاي نحترم آراء الناس. وعاوزكم تركزوا، لأن إن شاء الله تعالى في كل بث مباشر عندنا جائزة. إحنا الأسبوع اللي فات عملنا كان فيه برضو بث مباشر، وذكرنا نشرنا بعض المقاطع الصغيرة، وطلبنا من الإخوة والأخوات يطلعوا منها الفوائد. وأخي الأستاذ أحمد عبد الرزاق من أسيوط قد فاز بكتابي همسات في مهارات التواصل، اللي هو الكتاب ده، قد فاز بهذا الكتاب وأرسل له الكتاب إلى البيت في أسيوط عن طريق دار النشر. وكذلك إحنا في كل لقاء بقى في كل جمعة هيبقى معاد البث المباشر الساعة 9 مساء، وبعدين بعد نهاية البث يبدأ كل واحد يسمع البث على مهل، وبعدين يكتب بقى الفوائد التي استفادها جملة واحدة. الفوائد من داخل البث، في بعض الناس بيألف وبياخد أول دقيقتين كده من البث، وبعدين يبدأ هو إيه يخمن كده هو الدكتور عبد الرحمن يتكلم في إيه، لعله قال كذا وكذا وكذا وكذا. هذا لا يلتفت إليه، إنما يلتفت إلى الناس المجتهدة اللي كانت محضرة الورقة والقلم وكوباية النسكافيه ولا القهوة ومركز معايا في الكلام اللي أنا بقوله، وعشان نفسه يستفيد ويفيد الآخرين. ويا ليتكم تفعلون، والله أي حد يستمع إلى البث وكان فيه فائدة انشره، لعل ذلك يكون في ميزان حسناتي وميزان حسناتكم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فأنت تنفعني في الدنيا وتنفعني في الآخرة. ثم الأمر الآخر، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نرجع نقول من أهداف الدورة إن إحنا عايزين نتعلم ونتدرب على اكتساب المهارات الاجتماعية المهمة التي تساعد على تحقيق الاستقرار والسعادة الزوجية. ومن هذه المهارات الاجتماعية مثلا أن من أتى إليك معتذرا فتقبل عذره. من أتى إليك معتذرا بكلام واضح فتقبل عذره. والاعتذار، وده من المهارات الاجتماعية اللي محتاجين، والاعتذار له طرق كثيرة جدا وصور كثيرة جدا. مثلا انت يوم الخميس بالليل اللي هو بالأمس حدث خلاف بينك وبين وزة قلبك اللي هي زوجتك يعني، وبعدين فانت زعلان وانت منتظر صباحا ان هي تقوم تقول لك حبيب قلبي قوم يلا عشان صلاة الجمعة، فقامت منفضاك ده في تصورك. فانت قمت دخلت الحمام ونزعت البيت وفتحت الدش واخدت البوست بتاع الجمعه ولبست الحته البيضه وذهبت الى المسجد وسمعت الامام على المنبر يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. وقعدت تسمع بعض الايات اللي اثرت فيك، رجعت بيتك وانت هادئ شوي، فقامت جايه زوجتك وانت لسه داخل وبعد ما قعدت جابتك كوباية عصير كده بدأت ايه تفتح سكة معاك عاوزة تعتذر بس بطريقة غير مباشرة عشان تشوف انت هتتقبل ولا لا. وبعد كده قالت لك حبيب قلبي ربع ساعة يكون الاكل جاهز، ولقيتها اللهم صل على النبي صلى عليه طيب صلى الله عليه وسلم عمل لك احلى صنية مكرونة بشاميل في العالم اللي انت بتحبها، وقالت لك حبيب قلبي انا عملت لك الاكلة اللي انت بتحبها. هي كده بتقول لك ايه I am sorry بس باللغة الانجليزية I am sorry انا اسفة وحقك على راسي، وانا ينبغي ان انا كنت اتعامل معك بشيء من الهدوء وما ردش عليك وانت زعلان. خلاص اقبل منها، ده اللي عايز اوصله لك بقى. اقبل منها فهي قد اتت معتذره. زوجة نفس الكلام، قال لك كلمتين مؤذيين بسبب غضب كان جاي من الشارع مضغوط او من غير ضغط، هي طقت في دماغه فقام قايل لك الشقه كلها زباله وانت اصلا مش مهتميه بنفسك وانا قرفت من حياتي ومش عارف ايه، وقام قايل لك 3 4 5 6 7 8 كلمات وانت زعلتي. فنزل المسجد التقى في عقد نكاح ومولانا الشيخ قاعد يكلم الناس يا ايها الناس اتقوا ربكم وتعاملوا مع زوجاتكم بالاسلوب الهين اللين، والناس صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء الا زال وما نزع من شيء الا شنا. خلاص انا الكلام وقع في قلبي فقلت خلاص انا هرجع اطلع لوزه قلبي واقول لك كلمتين حلوين. فعديت على السوبر ماركت وقلت له انت عندك شيكولاته؟ ايوه. قال لك نعم. فاخذت النوع اللي زوجتك بتحبه، اول ما دخلت السلام عليكم ورحمه الله، اللهم انا نسالك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. انا جبت لك دي. الله، انت لسه مزعلني وجبت لك دي؟ اثني يا حاجه، يا حاجه اثني يا ماما. هو لما عمل كده بيقول لك انا بصالحك، انا بعتذر عن الخطا اللي حصل مني. افترض انت عاوزه طريقه معينه في الاعتذار وهو ما عملهاش، انت لا تتعبي فلا تتوقع ان يعملها. الاعتذار باي سبيل، اي صورة من صور الاعتذار يقبل، وانتهت الحدوتة وخلاص. لما الناس عصرة بشاف امرأة عند القبر وقعدت تبكي على الميت وتقول كلام، فالناس عصرة لما اقترب منها قالت له اياك عني، يعني ابعد عني. فقالوا لها انت مش عارفة ده مين؟ ده النبي. فراحت للنبي تدخل تطرق عليه الباب، ما لقيتش عنده بوابين، والبواب اللي قاعد حارس على مكان بيفتح الابواب ويغلقها والناس تدخل وتخرج. فبتعتذر، قالت له انا ما كنتش اعرف ان انت سيدنا النبي. قال لها سيبك بقى من الكلام ده، انما الصبر عند الصدمه الاولى، انشغلي بالصدمه اللي انت فيها وشوفي هتخرجي منها ازاي. سيبك من ان انت قلتي لي اليك عني فانت فلم تصب بمصيبتي، والنبي قد قبل منها اعتذارها والحدوته خلصت وخلاص. فده يعلمنا ان الاعتذار له اشكال متعدده. ده عاوزين نوصله لكل زوج وزوجه وخاطب ومخطوبه وعاقد ومعقود عليها عشان حياتنا يبقى فيها نوع من الامن والامان. وانا ليا دوره كامله وما زالت مستمره موجوده على قناتي على اليوتيوب، اسمها دوره وفاق، وهي للمهارات الاجتماعيه وللمهارات الشخصيه، وهي غايه في الاهميه، لا تفترق عن دوره وياه. طيب هنتعلم في هذه الدورة كيف نكتسب أهمية الذكاء الاجتماعي في التعامل مع الناس، لمهارات التواصل والإصغاء والإنصات وتحليل المشكلات ووضع الحلول البديلة وغيرها. وبلا شك بأن هذا يحقق لهم، يعني الأزواج والزوجات أو الخطب والمخطوبة أو غيره، التوازن في التعامل مع الآخرين. الناس عفوا يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فتلتقي من الناس من هو نفيس، إنسان هين لين سهل بشوش مهذب مؤدب تعرف تتعامل معاه، وواحد تاني كأنما قد من صخر، شخصيته قوية وقاسية، متعجرف، عنده عجب بنفسه، عنده ازدراء للآخرين، عنده احتقان للناس، شايف نفسه أهم رجل في العالم، نرجسي من الدرجة الأولى. الناس مختلفة هي. طب ازاي اتعامل معاه؟ هنتعلم كيف نتعامل مع هذه الشخصيات المختلفة على ضوء الكتاب والسنة. وانا عملت كتاب كامل اللي هو ده، كتاب همسات في مهارات التواصل، وذكرت فيه حاجة اسمها تحليل الشخصيات، تحليل الشخصيات وازاي نتعامل مع كل شخصية. ذكرت كثير من الشخصيات وذكرت الصفات التي تتميز بها كل شخصية سواء الإيجاب أو السلب، وإزاي نتعامل مع هذه الشخصيات. وبلا شك ده مريح جدا في تعاملك مع الناس، في تعاملك مع الناس. طيب هنتعلم برضو ونكتسب معارف ومهارات تساعدنا على كيفية المشاركة وكيفية تحمل مسؤولية قرارات الأسرة، لأن حضرتك ممكن لما تتزوجي تبتلي بزوج ابن أمه. يعني ايه كلمة ابن أمه؟ يعني معتمد في كل حاجة على أمه. حتى أيام ما كانوا في طالب في الجامعة، اللي كان راح يقدمه في السنة الأولى هي أمه. اللبس اللي بيشتريه والألوان والستايل وكده أمه اللي بتعمل له الكلام. أي حاجة عاوزها أمه اللي تعمل له الكلام. وأنت حمادة أنت شغال في إيه طيب؟ فحمادة يتجوز، حتى لما جه في قعدة الاتفاق اللي جاي معاه أمه. وهي المتصدرة المشهد، الأب موجود بس كأن الأب يعني عفوا في اللي انا هقوله من سخط المتاع والزوجه هي المتصدره. طيب في الحاله دي انت تزوجت خلاص قدر الله غالب واتجوزتي، فلقيتيه مش عاوز يحرك كوبايه من مكانها، يا رباك بروح للعمل هما الخمس ست ساعات ويرجع جري على البيت خلاص قاعد منفصل منعزل عن الاسره، جاله اولاد ما فيش معاه اولاد، هو ده طبيعته وده وضعه وده حاله، وبلا شك بان هذا امر كارثي عدم المشاركه في البيت، وان يبقى هو قوام والزوجه اللي ماشيه وراه. العكس هو سلم زمام الامور للزوجه وهي المتصدره والمتصرفه، حتى مع السباك، حتى مع النقاش، حتى مع بتاع الخياطه، حتى مع المدرسين، هو سيبها هي اللي بتتصرف في كل حاجه. وبلا شك بان هذا من الخطا البين، لانك لو جيتي بعد كده ترجعي لورا هيقول لك انا اسف جدا، انت حبيت تقودي وانا اديتك مفاتيح العربيه، يلا توكلي على الله وكملي حياتك، ومحدش هيتعب جسديا ونفسيا الا انت. بعض الزوجات الخايبه تقول لي ايه؟ ما هو مش هيعمل حاجه، ما انت لو كنت صبرت من الاول كان عمل وكان اتحرك. ولكن برضه هنعرف ازاي نتعامل مع الكارثه اللي احنا فيها دي. فعاوزين نقول ان هو مش متحمل قرارات في الاسر ولا متحمل مسؤوليات. وانا فاكر قديما من سنوات طويله كنت عامل دوره في المقطم عند كليه الصيدله. قد يكون الكلام ده عدى عليه 7-8 سنين ولا حاجه. وبعدين فجت اختي بتتكلم معايا، لقيتها واقفه خارج المسجد، وبعدين بتقول لي انا متزوجه وعندي دار لتحفيظ القرآن، دار واثنين وثلاثة، وزوجي لا يتحمل أي مسؤولية نهائية في البيت ولا ليقوم بكل حاجة. ومن الكلام معها عرفت بأنها شخصية قيادية، هي بتحب تقود، بس للأسف قادت بطريقة خاطئة. وهتتكلم كلام طويل، المهم الزوج اتكلمنا معاه بعد كده وجمعت الاثنين. فلما تكلمت معه لقيت قال لي من أول شهر وهي تنازعني القوامة، وانا ما كانش ينفع ان انا اطلع، انا كنت رجل فقير وعلى قد حالي وما صدقت ان انا تزوجت، وهي كانت فقيره وعلى قد حالها واتجمعنا، فقلنا هنكمل الحياه وخلاص، بس انا خدت قرار. قلت له عملت ايه؟ قال لي انا سلمت لها القياده والمفاتيح وسبتها تجري في الحياه. وبدا هو يحط في البيت المصاريف الطعام والشراب بس. لا له دعوه بكسوه ولا له دعوه بدواء ولا صيدليه ولا غيره. واكتشفت بعد فترة طويلة لما عدى بقى سنها 50 وبدأت تضعف وتتعب، اكتشفت أنه متزوج بقاله 7 سنوات وهي لا تدري. طب ازاي ما حستش؟ عشان كانت في الدار دي تجري عليها والدار دي تجري عليها والفرع ده تروح فيه وعاوزة تفتح هنا وعاوزة تعمل هنا وسايبة حياتها الأسرية، يا خبتك. وفي الآخر جاءت تشتكي، فقال أنا شايفها بعيني ماشية في وسط المحيط بالسفينة، أنا مش هوقفها، يلا مع السلامة، تقود زي ما هي عاوزة وأنا عايش حياتي، بياكل أحلى أكل، بيشرب أحلى شرب، بيلبس أحلى لبس، صحته النفسية جيدة جدا والدنيا معاه زي الفل. وقال لها بس أنت براحتك، العسل عايز تعملي اعملي. ولذلك هي المتصدرة في زواج الذكور وزواج الإناث، وهي اللي بتعمل مشروعات وهي القايمة. ولما قالت له تعالى دير بعض المشروعات قال لها أنا ما بديرش مشروعات بتاع امرأة مع إنها زوجته. ليه؟ هي من الأول اللي أخطأت هذا الخطأ. بس مش كل الحالات كده، في بعض الأزواج هو ابن أمه أو شخصية اعتمادية أو شخصية تجنبية أو ما حدش علمه حاجة أو ما عندوش مهارات أو ما عندوش خبرة أو ما عندوش ثقة في نفسه أو عنده ضعف في نفسه وحاسس إنه قليل، فمش عارف يتصدر ولا يتكلم ولا يطالب بالناس. واللي زي ده طبعا ما ينفعش نرمي عليه التهمة مرة واحدة. عشان كده لما بتجي لنا المشكلات دي أقول لها يا بنتي تعالي نحلل الشخصية 1 2 3 4 5. اللي زي ده محتاج إن احنا نديله بعض التكاليف الصغيرة وبعدين التكاليف الوسطى وبعدين التكاليف الكبرى. التكاليف الصغيرة ان احنا نعمل ايه؟ اني اقول له مثلا زوجته مثلا تقول له عد على الفرن وانت جاي هات بس 20 رغيف عيش، وبعد يومين عد بس على السوبر ماركت هات لنا منه بيض، لو بعد اسبوع يبقى عد بس على الترز 6 ملابس العيال هناك بالله عليك اقعد معاه بس ربع ساعه لما يخلص الحاجه وتجيبها وانت جاي، وما تجيش الا لما تجيبها عشان ما نفضلش رايحين جايين ودافعين توك توك 30 جنيه وراجعين 40 جنيه وهنصرف قد كده وتعملوا شبوره كبيره. طب ومره ثانيه تقول له انا هنتظرك تصلي الجمعه وبعد اذنك ننزل لو انت السوق نروح نشتري حاجه. هو هيمشي بالطريقه دي التدرج معاه، ولكن فجاه سايبلك المفاتيح وانا بجري، عمره ما هيعمل حاجه وهيسيب السفينه تغرق. عشان كده هنقول من ضمن اهداف الدوره عاوزين نتعلم ونكتسب معارف ومهارات تساعد على كيفيه المشاركه في الحياه الزوجيه وتحمل المسؤوليات والقرارات في الاسره. هنتعلم برضو مع بعض سويا، وده من اهداف الدوره، ان احنا عاوزين نقدم العون والمساعده للزوج والزوجة في تربية الأطفال دينيا ونفسيا. والتربية النفسية لا تقل عن الدينية، لا تقل عن الدينية. في بعض الآباء والأمهات عندهم جبروت وقسوة وغلظة وشدة في التعامل مع الأولاد، وبعض الأولاد كان بيقول لي أنا بتمنى موت أبويا، واتمنى ان خالي ربنا يديله الصحه والعافيه ويطول في الحياه. ليه؟ هو بالنسبه له هو السند والدعم. طب عايزين نتعلم ازاي نتعامل مع الولاد دي، بالذات الاولاد لما يكون في مراحل مختلفه، مرحله الجامعه، مرحله الثانوي، مرحله الاعدادي، مرحله الابتدائي، مرحله الكيجيهات، مرحله ما قبل ذلك. طب لو عندي ولد معاق في الاسره برضه هنتعامل معاه ازاي؟ او لو عنده بعض الاعاقه الذهنيه نتعامل معاه ازاي؟ طب لو الاولاد كلهم ذكور او كلهم اناث هنتعامل ازاي؟ طب لو انا عندي الميكس ده اللي ربنا اكرمنا بيه الذكران والاناث نتعامل ازاي؟ كل دي امور مهمه للغايه ان شاء الله تعالى نطرحها. وطبعا امر مهم للغايه، كيف نتعامل مع المراهقين؟ احنا كاباء الى الان عندنا اخطاء كارثيه في التعامل مع المراهقين، بس بنتعلم. وانا ربنا كان انعم علي وما زلت في الكتاب، عامل كتاب اسمه المراهقون المبدعون، المراهقون المبدعون. وهي فترة إبداع فعلا، لو إحنا استغلينا الأولاد صح، نعلم الأولاد الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الدعوة، نعلم الأولاد المنتج والتصميم والإخراج والكلام ده للتعامل في الدعوة ونشر الدين الإسلامي، والولد كل مكانه وثقة بنفسه، نودي أولادنا لبعض المعسكرات اللي بتتعمل ويتعلموا فيها القيادة والإدارة والكلام ده، ده أمر رائع. الصيف نستغله في القراءة مثلا، وهيجي ان شاء الله تعالى الاسره بالصيف هنعمل لقاء من هذه اللقاءات المباشره او في اللقاءات اللي بنعملها في الدورات الاخرى. المهم هنعمل ان شاء الله تعالى مع دخول وقت الصيف وانتهاء الامتحانات، وازاي الاولاد يستغلوا وقت صيفهم، وازاي نخصص الاولاد كتب معينه يبقى عندهم ميول ليها يقراوا ويثقفوا وتعلموا عشان يبقى عنده مهارات الحوار والانصات والتعبير عن الذات، وازاي يخرج المشاعر السلبيه اللي عنده بطريقه آمنه. كل ده مطلوب وهنتعلمه سويا ان شاء الله تعالى. اخر حاجه من اهداف هذه الدوره، عاوزين نساعد الجميع على ان حدث خلاص القرار وان الافضل للاسره كلها الطلاق، ففي الحاله دي عاوزين نقول في حاله اسمها الطلاق الناجح، لما نستنفذ كل خطوات الاصلاح ونقول الحاله دي مش هيفهم معاها الا الطلاق. وده اللي ربنا قاله، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفعلا في حالات ما بينفعش معاها إلا الطلاق. يبقى في الحالة اللي زي دي نقول خلاص الطلاق هو الحل. هنتعلم بقى إزاي ندل الناس على الطلاق الناجح اللي ما تفشاش فيه الأسرار، وإن مش كل طرف يشحن الأولاد من الطرف الآخر، وإن ما يضعش الأولاد وسط الأب والأم. وسأحكي لكم بعض التجارب الماليزية، بعض التجارب التي شاهدتها وسمعتها، ان رجل كان متزوج وطلق. خلاص الزوج تزوج والمرأة تزوجت. تصور ان العيلتين دول بينهم تواصل. بين الرجال وبين النساء. بين الرجال وبين النساء. كل ده بسبب ايه؟ الحفاظ على الأسرة، الأسرتين. هنا أولاد وهنا أولاد، هم أخوات، عاوزين نحافظ عليهم حتى لو حصل فراق. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى إحنا كلمنا النهاردة، قلنا الدورة دي لمين، ثم ما هي أهداف هذه الدورة. أنا أكتفي بهذا القدر عشان ما نطولش أكثر من ذلك. والمطلوب إننا أستخرج من هذا البث 20 فائدة. أستخرج من هذا البث 20 فائدة، كل فائدة صبر. أو مرقبة 1 2 3 4 5 6 7 8، يكفي 15 فائدة، بلاش 20 فائدة، يكفي 15 فائدة وتكتب تحت البث في التعليقات. وأنا كده كده بقرأ كل التعليقات وفلترها وأخذ أفضل التعليقات، وبعدين بأخذ سكرين وبعدين أضع السكرين ده وأضع صورة الكتاب الذي سيهدى إليه سواء كانت بنتي أو ولد، ونرسلها عن طريق البريد إلى بيته عن طريق دار النشر. سنبتدئ إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، هنبدأ نستعرض بعض المشكلات الموجودة في حياتنا الأسرية، وبعدين نبدأ نجيب على هذه الاستشارات. هنتعلم إزاي إن إحنا نحدد المشكلة بمنتهى الدقة، وإزاي نتعرف على أسبابها، وإزاي نعرف الآثار المترتبة عليها، وهنتكلم عن الحلول البديلة، وإزاي نختار الحل الأفضل والأمثل، وآخر حاجة حالة التتبع والاستقراء، وكلام طويل إن شاء الله تعالى. هنجيب بقى أشهر المشكلات الموجودة زي الغضب ما بين الزوجين، زي تعدد العلاقات، زي الكذب، زي الخيانة الزوجية، زي تضييع الأوقات الكثيرة مع الهواتف، زي عدم طاعة الزوج لزوجها، زي فهم الزوج للقوامة بطريقة خاطئة. كل ده إن شاء الله تعالى سنفصله في اللقاءات القادمة. المطلوب مننا في آخر البث إن إحنا نعمل الفوائد المستفادة تكتب في التعليقات وأنا سأنظر فيها إن شاء الله تعالى. ومعانا من الآن إلى الغد بإذن الله تعالى، من الآن إلى الغد، يعني غدا في الساعة 10 مساء يبقى خلاص كده المسابقة قد انتهت، وإحنا عندنا في كل لقاء بإذن الله تعالى في البث المباشر لنا مسابقة ولنا مكافأة ولنا جائزة. أنا ربنا عز وجل أكرمني يعني قريب ما يقرب من 15 كتاب في مجال علم النفس الأسري إن شاء الله تعالى، فيهدى الكتاب إلى صاحبه كهدية منا على مجهودي. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يرضى عنكم. المطلوب بث مثل هذه اللقاءات ومشاركتها لينتفع بها الجميع إن كان فيها النفع. أنت شايف تقديرك أن فيها نفعا انشرها، إن كان الأمر ترى بخلاف ذلك فيكتفي أن أنت قد سمعتنا والحمد لله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يبارك لكم أجمعين وأن يرضى عنا وعنكم، وأن يحفظنا وإياكم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. أسأل الله تعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة نصرا مؤزرا على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن والاهم ومن تعامل معهم في غير مصلحة المسلمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وخداع المخادعين وتدبير المدبرين. اللهم دبر لنا أمرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في غزة أن تتقبل شهداءهم في الصالحين. اللهم تقبل شهداءهم في عبادك الصالحين، اشف مرضاهم وتولى أمرهم وأحسن خلاصهم، وعليك بعدونا وعدوهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.